في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. سحرتني الزرقاء من ماروني، إنما السحر عند زرق العيون. سحرتني بجيدها وشتيت وبوجه ذي بهجة مسنون، كأقاح برملة ضربتها ريح جو بديمة ودجون. تردع القلب ذا العزاء ويسلي برد أنيابها ردوع الحزين. وجبين وحاجب لم يصبه نتف خط، كأنه خط نوني. فرمتني فأقصدتني بسهم، شك مني الفؤاد بعد الوتين. ورمتها يداي مني بنبل، كيف أصطاد عاقلا في حصوني. تنتحيني فلا ترى، وترى الناس بصعب ممنع مأموني. ذي محاريب أحرزت أن تراها، كل بيضاء سهلة العرنين. أصبح القلب بالقتول حزينا، هائم اللب لو قضته الديون. قال أبشر لما أتاها رسول، قد رأينا منها لك اليوم لينا. إن تكن بالصفاء يا صاح همت، فلقد عنت الفؤاد سنين. أرسلت أننا نخاف شنات آفكات من حولنا وعيونا. اجتنبنا في الأرض إن كنت تخشى، إن لقيناك مرة أن تخونا. فلك الله والأمانة والميثاق ألا نخونكم ما بقينا. ثم ألا يزال من كنت تهوين حبيبا ما عشت عندي مكينا. ثم لا تخرب الأمانة عندي، أغدر الناس من يخون الأمينة. ثم أن نصرف المناسب حتى نترك الناس يرجمون الظنون. ثم أن أرفض النساء سواكم، هل رضيتم؟ قالوا نعم قد رضينا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.